نحضر وش نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول رحمة الله عليه: قال: وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله إذا لم يكن له أمان، وإن أما البيت الحرام أو بيت المقدس، وأن هذا الحكم منسوخ في حقهم، والله أعلم. قال: فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به، فهذا يمنع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام 90 لما أمر الصديق على الحجيج، يعني أرسل عليا أو بعثه، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله ولا آمين البيت الحرام، يعني من توجه قبل البيت الحرام، فكان المؤمنون والمشركون يحجون، فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافر، ثم أنزل الله بعدها: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقال: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فنفى المشركين من المسجد الحرام. وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بقوله ولا القلائد، يعني إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه. قال: ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك. وقوله: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أبحنا لكم ما كان محرما عليكم في حال الإحرام من الصيد. شيخنا، هذا الإحرام هل هو يعني عندما يكون الإنسان محرما، أم يدخل فيه حتى من كان متواجدا في الحرم، أو العكس؟ لا، الكلام هنا إذا كان محرما يحرم عليه ذلك الصيد في الحل والحرم، وأما التحريم في داخل الحرم طبعا سواء كان محرما أو غير محرم. بارك الله فيكم شيخ. من قبله: إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، والأمر بعد الحظر. القاعدة عند العلماء فيها خلاف طبعا، الراجح فيها أنه يعود إلى الحكم قبل الحظر. بارك الله فيكم شيخ. في كمان قال: وهذا أمر بعد الحظر، أي المنع. والصحيح الذي يثبت على السبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. مثل حديث: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها. زيارة القبور كانت مستحبة، فقوله ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يبين أن الأمر هنا ليس على الوجوب، وإنما رجع إلى الحكم قبل النهي. نعم شيخنا، ودليل أنها كانت مستحبة قبله، يعني من أين أخذناها بارك الله فيه؟ نعم شيخ، أنا ما سمعنا. حكم زيارة القبور عموما بقوله يعني آخرة، كونها كانت تذكرنا الآخرة، هذا ما في خلاف عليه أنها مستحبة قبل أو بعد. يعني هي القرينة الدالة على ذلك شيخنا. أنه لا قائل بالوجوب. نعم شيخنا بارك الله فيك. نعم. قال وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. وقوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، من القراء من قرأ أن صدوكم بفتح الألف من أن، ومعناها ظاهر أي لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام، وذلك عام الحديبية، على أن تعتدوا حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلما وعدوانا، بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال لم يذكر المؤلف الحافظ القراءة الأخرى إن صدوكم بكسر الهمزة، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة، وقراءة الفتح قراءة باقي السبعة. قال ولكن صنيع الحافظ ابن كثير يدل على أنه كان يقرأها بالكسر بقراءة سميه ابن كثير وزميله أبي عمرو. قال وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فإن العدل واجب على كل أحد في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه، والعدل به قامة السماوات والأرض. يعني هذا قول عمر ينسب إلى عمر رضي الله عنه، ودائما يكرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنك لن تعامل من لم يتقي الله فيك بأعظم وأفضل من أن تتقي الله فيه. هذا هو يعني العدل، وهذا الذي يأتي بالخير، ولا يكون هناك بغي ولا جور. نعم شيخ. قال رحمة الله عليه والشنآن هو البغض، قاله ابن عباس وغيره، وهو مصدر من شنأته أشنأه شنآنا بالتحريك، مثل قولهم جمزان ودرجان ورفلان، من جمز ودرج ورفل. لعله هكذا والله أعلم. قال ابن جرير من العرب من يسقط التحريك في شنآن فيقول شنان، قال ولم أعلم أحدا قرأ بها. وقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير رحمه الله الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان قال الإثم ترك ما أمر الله بفعله، والعدوان مجاوزة ما حد الله في دينكم، ومجاوزة ما فرض عليكم في أنفسكم وفي غيركم. وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل يا رسول الله هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظالما، قال تحجزه وتمنعه من الظلم، فذاك نصره، ورواه الشيخان بنحوه. وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدال على الخير كفاعله، ثم قال لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد. قلت وله شاهد في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. شيخنا نقرأ الآية الموالية ونقف إلى هذا الحد. بارك الله فيكم، يعني في وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاون على الإثم والعدوان، هذا له صور كثيرة، له صور كثيرة، والتناصر في الباطل وتعاون عليه العدوان. والتعاون على الإثم أيضا صوره يعني أيضا كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن في الخمر عشرة، وكل هذا من التعاون على الباطل والتعاون على الإثم، ويعني يدخل في هذه الآية. حتى بيع العنب لمن يتخذ خمرا، بيع السلاح في وقت الفتنة، من الأشياء التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله داخل في النهي بارك الله فيكم، وداخل في هذه الآية. ومن ذلك صور معاصرة، إذا علمت أن الرجل يعني يغلب على ذهنك أنه يتعامل بمعاملة غير شرعية، أو يستعمل مثلا شيء استعمالا غير شرعي، فإذا كان هذا هو الغالب فلا يجوز التعاون معه، لا بهدية ولا ببيع ولا شراء ونحو ذلك. مثل مثلا جوالات، بيع الجوالات، رجل يغلب على ظن ويغلب على الناس أن يستعملوه في التصوير وفي رؤية مقاطع وأشياء غير شرعية، وسماع غناء وسماع موسيقى وإلى غير ذلك. فالأصل أن يمنع من هذا ولا يجوز، والدليل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إلا إذا كان يعني تبيع هذا لرجل ظاهره الصلاح والخير، تعلم أنه لن يستعمله إلا في خير، فهذا لا يدخل في هذا النهي. وهكذا في كل شيء، الشاشات التلفزيون وغير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين. وأنت جزاكم الله خيرا. أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم. قليل بعد قليل نبدأ الترمذي إن شاء الله. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله.